الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما أورده الإمام النووي رحمه الله في باب تحريم الرياء. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. إذن هؤلاء أشخاص وأناس أتوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأخبروه بأنهم يدخلون على السلاطين، والسلاطين جمع سلطان وهو الحاكم، أنهم يدخلون على السلاطين فيقولون للسلاطين بخلاف ما يتكلمون به إذا كانوا فيما بينهم، بمعنى أنهم إذا كانوا فيما بينهم قد ينتقدون السلطان ويتكلمون عن بعض عيوبه، أو يتكلمون عن عيوب مملكته، ولكن إذا جالسوا السلطان حدثوه بخلاف ذلك، يعني مدحوه وأثنوا عليه وأثنوا على حكمه ومملكته ورعيته، ولم يظهروا أمامه شيئا مما كانوا ينتقدونه فيما بينهم. هذا هو المقصود. إذن يقول الراوي عن ابن عمر أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أخبرهم ابن عمر رضي الله عنه بأن هذا التصرف وهذا الفعل كان الصحابة رضي الله عنهم يعدونه نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التصرف يعني فيه نوع نفاق، لأنك يعني تظهر للسلطان خلاف ما تبطنه، تظهر للسلطان خلاف ما تبطنه، وهذا هو النفاق. النفاق هو مخالفة الظاهر للباطن، النفاق هو مخالفة ماذا؟ الظاهر للباطن. إذن فلذلك قال لهم ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله في باب تحريم الرياء، لأن الرياء أيضا نوع من أنواع النفاق، الرياء نوع من أنواع النفاق، لأن المرائي يعني يتظاهر بأنه يتعبد لله ويعمل لوجه الله، ولكنه في الباطن إنما يعمل رياء وسمعة، يعمل من أجل الناس، من أجل أن يراه الناس، ومن أجل أن يمدحه الناس، ومن أجل أن يثني عليه الناس. فالرياء نوع من أنواع النفاق. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وصف المنافقين بالرياء، كما قال الله تبارك وتعالى في صفاتهم: قال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هذا هو سبب يعني إيراد الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث الذي ذكر فيه ابن عمر النفاق في باب تحريم الرياء. وحديث ابن عمر هذا رواه البخاري كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: وعن جندب ابن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به متفق عليه. قال ورواه مسلم أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هذا الحديث متفق عليه من حديث جندب، وخرجه مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقوله عليه الصلاة والسلام من سمع، أي من عمل عبادة قولية، من عمل عبادة قولية كقراءة القرآن مثلا والذكر ونحو ذلك، ولكن هذه العبادة لم يعملها لوجه الله تبارك وتعالى، فهو لم يقرأ القرآن لله، ولم يذكر الله تبارك وتعالى ابتغاء مرضات الله جل وعلا، وإنما فعل ذلك ليسمعه الناس، فعل ذلك من أجل الناس، قرأ القرآن من أجل الناس ليسمعه الناس ويمدحوه ويثنوا عليه، كما مر معنا في الدرس الماضي يعني في حديث أبي هريرة يعني لما قيل له يعني قرأت القرآن وعلمته، ليقال ماذا؟ ليقال قارئ وقد قيل، ليقال قارئ وقد قيل. إذن فهذا لم يذكر الله تبارك وتعالى إلا من أجل أن يسمعه الناس ويمدحوه بذلك، فيقال ما شاء الله فلان قارئ، فلان ذاكر، إلى غير ذلك. وهذا هو المقصود بقوله من سمع. ما هو جزاؤه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام سمع الله به. من سمع أي في الدنيا سمع الله به. قال بعض الشراح المراد بقوله سمع الله به أي فضحه يوم القيامة. من سمع أي في الدنيا سمع الله به يوم القيامة، أي فضحه يوم القيامة، وأظهر للناس ماذا؟ بأنه يعني لم يكن يقرأ القرآن لله أو يذكر لله، وإنما من أجل أن يسمعه الناس فيفضحه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. من سمع سمع الله به. ثم قال ومن يرائي يرائي الله به، يعني من يعمل العمل من أجل أن يراه الناس ومن أجل أن يمدحه الناس، فيصلي مثلا رياء والعياذ بالله، أو يجاهد رياء والعياذ بالله. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ومن يرائي يرائي الله به، أي يوم القيامة أيضا، بمعنى أن الله تعالى يفضحه يوم القيامة ويطلع الخلائق كلها بأن هذا الإنسان ما كان يعمل لله ويجتهد لله، وإنما كان يعمل ذلك رياء وطلبا للسمعة والثناء ونحو ذلك. إذن هذا هو معنى حديث جندب من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. وذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم لهذا الحديث معنى آخر، وهو معنى جميل أيضا. فبعض الشراح بعض العلماء قالوا يعني معنى هذا الحديث من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، معناه أن العبد إذا عمل العمل وهو لا يريد إلا السمعة والرياء، فإن الله تبارك وتعالى يعطيه ذلك في الدنيا. من سمع سمع الله به. أنت أردت أن تقرأ القرآن وتذكر الله ليسمعك الناس، فالله يسمع الناس، يجعل الله تبارك وتعالى الناس يسمعون لقراءتك ولذكرك. وإذا عملت رياء ليراك الناس، فالله جل وعلا يعطيك ذلك أيضا في الدنيا. ومن يرائي يرائي الله به، يعني يجعل الله تبارك وتعالى الناس يرونه ويمدحونه ويثنون عليه. إذن فيعطيه الله جل وعلا ما أراده في الدنيا، ولكن أو أقول لن يكون نصيب عمله إلا ذلك، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يعطيه الحسنات، يوم القيامة على تلك الأعمال، بل سيعذبه الله والعياذ بالله. إذن فيكون معنى هذا الحديث على هذا الشارح، يعني من أراد هذا المقصود فإن الله تعالى يعطيه مقصوده في الدنيا، ولكن يوم القيامة يأتي والعياذ بالله ولن يجد إلا العذاب والنكال. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. إذن فالحاصل أن هذا الحديث حديث جندب أورده الإمام النووي رحمه الله لما فيه من الترهيب من الرياء. الإمام النووي بعد أن روى هذا الحديث حديث جندب يعني شرح فيه يعني بعض الألفاظ والعبارات، قال رحمه الله: سمع بتشديد الميم ومعناه، أظهر عمله للناس رياء، قال سمع الله به أي فضحه يوم القيامة. ومعنى عفوا قال: ومعنى من راء أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم، راء الله به أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لا يصيب به إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذن هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث صحيح، خرجه أبو داود وغيره. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، يعني تعلم علما من علوم الشريعة مثلا وعلوم الشريعة مما يبتغى به وجه الله جل تبارك جل وعلا عادة، ولكن هذا الإنسان لم يتعلم هذا العلم ابتغاء مرضات الله وابتغاء وجه الله، ولهذا قال: لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. والعرض هنا هو المتاع، أي متاعا من متاع الدنيا من مال ورياسة وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لم يجد عرف الجنة أي رائحة الجنة يوم القيامة. وهذا الحديث طبعا يعني فيه الترهيب من الرياء ومن العمل من أجل يعني طلب عرض من أعراض الدنيا، وذلك طبعا في الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. فالقربات العبادات الواجب على العبد أن يطلب بها الآخرة وأن يطلب بها ثواب الله تبارك وتعالى ومرضاته. فلا يجوز مثلا بقراءة القرآن وبالعلم الشرعي ونحو ذلك أن يكون مقصودك من ذلك هو طلب متاع الدنيا، لأن هذه عبادات وهذه من أجل العبادات التي إذا عملها الإنسان فيجب عليه أن يخلص لله تبارك وتعالى، فلا يعملها رياء وسمعة أو يعملها طلبا لمتاع الدنيا وعرضها. إذن هذا هو يعني مقصود هذا الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال الإمام النووي رحمه الله: والأحاديث في الباب كثيرة ومشهورة، يعني الأحاديث في يعني باب يعني ذم الرياء والترهيب من الرياء ووجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى، يعني النصوص في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. واكتفى المؤلف رحمة الله عليه بذكر ما ذكره في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك،